وإنما هو مستحب وليس بواجب. اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. تستثفر بثوب يعني تجعله تشد به الفرج حتى لا يخرج شيء، وإذا خرج شيء يكون بهذا الثوب الذي لفته عليه والذي استثفرته. ثم أحرمي يعني تحرم وهي على هذه الحال، تحرم على هذه الحال وهي نفسا ومثلها الحائض. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني الصلوات الخمس التي هي العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وبعد الظهر وبعد أن صلى الظهر أحرم عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه أحرم في المسجد، وجاء أنه عندما انطلقت به راحلته، وجاء أنه بعدما كان بالبيداء. والذي حصل أو الذي هو يعني أصح شيء في ذلك أنه أهل ودخل في الإحرام عندما ركب دابته وانبعثت به عليه الصلاة والسلام، فإنه حصل منه الدخول في النسك وأحرم بالحج والعمرة. وجاء أنه أحرم بحج وعمرة، وجاء أنه أحرم بحج ثم أدخل عليه العمرة، فهو قارن عليه الصلاة والسلام، وقد ساق معه الهدي. وكل من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه، إن كان قارنا بقي على إحرامه ليوم العيد، وإن كان مفردا بقي على إحرامه ليوم العيد، وإن كان معتمرا فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا حتى لا يفسخ إحرامه وحتى لا يتحلل إلا يوم العيد. لأن من ساق الهدي سواء كان قارنا أو مفردا أو معتمرا يعني عمرة الحج اللي هو التمتع، فإنه يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، لأن التحلل لمن ساق الهدي إنما يكون في يوم العيد ولا يكون قبل ذلك. وجاء في هذا أنه لما ركب البيداء أهل بالتوحيد يعني التلبية التي هي التوحيد المشتمل على توحيد الله عز وجل، لأن التلبية توحيد، لأن قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كل هذا توحيد. لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، ففيه النفي والإثبات، لا شريك لك نفي، ولبيك اللهم لبيك إثبات، قدم الإثبات على النفي، قدم الإثبات على النفي. مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن كلمة وحده يعني إثبات ولا شريك له نفي، وجاءت وحده متقدمة على لا شريك له. فكذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فإنها معنى لا إله إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله، إلا أن الإثبات مقدم عن النفي، الإثبات مقدم عن النفي. وكلمة لبيك هذه يعني كلمة يجيب بها من سئل أو من دعي إجابة حسنة، لأنها من الجواب الحسن الذي يجيب به من دعي. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا ناداهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون لبيك، لبيك يا رسول الله، لبيك يعني جواب النداء الذي نودي به، وهذا جواب حسن جميل، كون الإنسان يقول لبيك هذا جواب سديد وجواب حسن. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه يا فلان ثم يقول لبيك، كما جاء في حديث معاذ في قصة ركوبه معه على الحمار، قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، كررها ثلاثا. ثم بعد ذلك قال أتدري ما حق الله على عباده وما حق عبادي على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده يعبدوه ويشركوا بشيء، وحق العباد على الله ألا يعذبهم. وإنما فعل هذا صلى الله عليه وسلم ليتنبه وليتهيأ وليستعد للشيء الذي سيبلغه إياه والذي سيعلمه إياه، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وكمال بيانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وهذا ثناء على الله عز وجل بأن الله تعالى هو المحمود في جميع الأحوال وعلى كل حال، والنعم هي لله ومن الله، فالنعمة هي من الله وهي لله، والله تعالى يتفضل بها على عباده، فهو المحمود وهو المنعم المتفضل وهو مالك الملك ذي الجلال والإكرام. إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد لك والنعمة لك والملك لك، فهذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له. ثم قال لا شريك لك، لا شريك لك تأكيد للشيء الذي مضى. وكونه يقال في الحج لبيك اللهم لبيك، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله عنه في القرآن أنه أذن في الناس بالحج، وأن الناس يعني يأتون ويجيبون هذا النداء، فمن وفقه الله عز وجل فإنه إذا وصل المواقيت ودخل في النسك فإنه يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ووفقتني للوصول إلى هذا المكان الذي يكون منه الإحرام، فلبيك اللهم لبيك، فلبيك اللهم لبيك، يعني أن الله عز وجل دعا لحج بيته الحرام فأجاب دعوة الله وقال لبيك اللهم لبيك. وكان هذه التلبية مشتملة على التوحيد، كانت هذه التلبية مشتملة على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن العبادة لا تكون إلا له. ففي هذه التلبية معنى لا إله إلا الله، يعني أن الإلوهية لا تكون لله والعبادة لا تكون إلا لله، فلا يشرك مع الله غيره. والكفار كانوا يعني يأتون بهذه الجملة ولكنهم يعني ينقضونها بشرك يأتي بعدها، ويقولون لبيك، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك وما تملكه وما ملك. فأتوا بالتوحيد ثم نقضوه بالشرك، بقولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. لما وصل البيت، لما وصل الكعبة المشرفة ودخل المسجد الحرام وصل إلى الكعبة، يعني جاء إلى البيت واستلم الركن. الركن هو الحجر الأسود، هو الذي يستلم وهو الذي يقبل وهو الذي يشار إليه. الإنسان إذا وصل إليه يعني يستلمه يقبله، أو يستلمه ويقبل ما استلمه به، أو بعد ذلك يشير إليه إذا لم يصل إليه ويكبر، فيقول بسم الله والله أكبر عند استلامه وتقبيله، وأما عند الإشارة إليه يقول الله أكبر. وهذا الركن الذي هو الحجر الأسود فيه الأمور الثلاثة، يقبله أو يستلمه بيده أو بغيرها، ويقبل ما استلمه به ويقول بسم الله والله أكبر عند ذلك. أما إذا لم يصل إلى الحجر وأشار إليه فإنه عندما يحاذيه يشير إليه ويكبر ويقول الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام استلمه وطاف فيه سبعة أشواط، رمل في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث رمل فيها. الرمل هو الإسراع، يعني مع مقاربة الخطى، الإنسان يتحرك، يعني ليس المشي المعتاد وليس سعيا شديدا أو جريا شديدا، وإنما هو إسراع مع مقاربة الخطى، هذا يقال له رمل، ويكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط، والأربعة الباقية يمشى فيها لا يرمل فيها. وأصل الرمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما جاءوا في عمرة القضاء التي هي في السنة السابعة من الهجرة، وقد يعني جاءوا معتمرين، ولما على حسب الاتفاق الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في الحديبية والصلح الذي جرى بينهم، وأنه يعتمر من العام القادم، فجاء من العام القادم في ذي القعدة في نفس الشهر الذي حصل فيه صده عن البيت يوم الحديبية، فدخل وطاف وسمع، وكان الكفار قد جلسوا إلى جهة الحجر ينظرون إليهم ويتحدث بعضهم مع بعض ويقولون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني معناهم فيهم هزال وفيهم ضعف بسبب الحمى. فالله عز وجل أسمع نبيه صلى الله عليه وسلم كلامهم فأمرهم أن يرملوا، الأشواط الثلاثة الأول، هذا في عمرة القضاء. وإذا صاروا بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، يمشون، لأن الكفار تسترهم الكعبة عن الكفار، فأمرهم أن يمشوا، يعني من أجل أنه يصير عندهم يعني ارتياح أو راحة، يعني بدل ما يكون الرمل متواصل، يعني يرملون في ثلاث جهات من الكعبة ويمشون في الجهة التي تكون الكعبة حاجزة بينهم وبين كفار قريش الذين قالوا هذه المقالة. وأمرهم بأن يمشوا إبقاء عليهم ورفقا بهم وشفقة عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكنه عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر، هذا رمل إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، فيكون هذا تذكير، يعني هذا الفعل فيه تذكير للذي حصل يعني للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأنهم يعني كانوا يعني في ذلك الوقت يعني على حسب الصلح يعني جاءوا وفيهم الضعف، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا، وهذا مما يسمى مما جاء في الحديث الحرب خدعة. الحرب خدعة، لأن كونهم يعني يظهرون القوة والحركة يعني وإن كان فيهم شيء من الضعف هذا من الخدعة، وكذلك كونهم يعني يمشون والكفار لا يرونهم يعني هذا من الخدعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، فهذا منها. ورمل ثلاثة أشواط ما شاء أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. وكان أيضا مع هذا أيضا الطبع، يعني الطبع والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ثم يلقيه على كتفه الأيسر، فتكون اليمنى اليد اليمنى مكشوفة من أولها إلى آخرها مكشوفة، لأن الرداء جاء من تحت الإبط، ثم تلاقى الطرفان على كتف اليسرى فصارت اليمنى مكشوفة. وهذه الهيئة لا تفعل إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة. طواف القدوم في حق من كان حاجا أو معتبرا حاجا مفردا أو قارنا، وكذلك في حق من كان معتمرا في أي وقت. الإنسان إذا جاء معتمرا سواء في جميع أوقات السنة أو عمرة التمتع التي تكون فيها شهر الحج، كل ذلك يرمل في هذا الطواف الأول الذي هو طواف العمرة. وأما بالنسبة للحجاج فإنهم يرملون في طواف القدوم، يرملون في طواف القدوم. والاطباع يكون أيضا الرمل يكون للمعتمرين في طواف العمرة وللحجاج القارين المفردين، وكذلك الاطباع، وكذلك الاطباع يكون لهم جميعا للمعتمرين عندما أداء العمرة وللحجاج عندما يطوفون طواف القدوم، إلا أن الفرق بين الاطباع وبين الرمل أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، وأما الاطباع يكون في سبعة الأشواط من حين يبدأ بالشوط الأول إلى أن ينتهي من الشوط السابع، ثم يضع الرداء على كتفيه ويذهب ويصلي خلف المقام ورداءه على كتفيه. الفرق بين الرمل والاطباع أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، وأما الاطباع يكون في جميع الأشواط السبعة. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام وصلى خلف المقام ركعتين، قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان الركعتان يعني مستحبة يعني في للطواف، فإذا تمكن من كون إنسان يصليهما خلف المقام فعل، وإلا يصليهما في أي مكان المسجد، يصليهما في أي مكان من المسجد. نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، رجع إلى الركن يعني عندما أراد أن يذهب إلى السعي جاء إلى الركن واستلمه، ثم ذهب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه للسعي. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا. ثم خرج من الباب الذي جهة الصفا، خرج من الباب الذي يخرج منه إلى الصفا، ولما دنا من الصفا وبدأ بالصعود عليه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، يعني أنه بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، لأن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال أبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الله بدأ بالصفا ذكرا فنحن نبدأ به فعلا. والرسول عليه السلام بدأ بالصفا بالطواف لأن الله وأخبر بأنه فعل بدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل لما ذكر الصفا والمروة قال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، قال إن الصفا والمروة، قال نبدأ بما بدأ الله به، يعني نبدأ بالصفا لأن الله بدأ به، ويعني ننتهي إلى المروة لأن الله يعني ختم بها أو عطف بها، فما بدأ الله به أولا يبدأ به، وما يعني لم يبدأ به فإنه يكون هو الآخر. لكن السعي من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا سبعة أشواط، أربعة إلى جهة الصفا وثلاثة إلى جهة المروة، الأوتار إلى جهة الصفا إلى جهة المروة، اللي هو الأول والثالث والخامس والسابع، أربعة أشواط من الشوط سبعة في اتجاه من الصفا إلى المروة وهي الأوتار. أما الأشفاع التي هي الثاني والرابع والسادس هذه من جهة المروة إلى جهة الصفا، من جهة المروة إلى جهة الصفا. الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال نبدأ بما بدأ الله به، ثم إنه صعد على الصفا واستقبل القبلة ووحد الله وكبره، وحد الله وكبره يعني قال لا إله إلا الله والله أكبر، لأن توحيد الله لا إله إلا الله، التكبير الله أكبر، وحد الله وكبره ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيه ذكر كلمة التوحيد مرتين، المرة الأولى في قوله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات، لا إله تنفي العبادة عن كل من سوى الله والإثبات تثبتها لله وحده لا شريك له. إذا كلمة الإخلاص لها ركنان، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، والخبر محذوف تقديره حق يعني لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، والمقصود بكونه حق يعني أن الألوهية الحق هي لله، لكن يوجد ألوهيات لغير الله وهي باطلة، ألوهية لغير الله وهي باطلة، لأن عبادة الأصنام هي يعني ألوهية ولكنها باطلة. أما عبودية لله وحده لا شريك له فإنها هي الألوهية الحق، لا إله حق، المألوهات كثيرة والمعبودات كثيرة ولكنها باطلة، والعبادة الخالصة الصحيحة السليمة هي عبادة الله وحده لا شريك له، لا إله حق إلا الله، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. أكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن كلمة وحده ترجع إلى إلا الله التي هي الثانية، وكلمة لا شريك له ترجع إلى لا إله إلا لا إله اللي هي الأول، فتكون يعني كلمة الإخلاص ذكرت مؤكدة بكلمتين أولاهما ترجع إلى الإثبات والثانية ترجع إلى النفي الذي كان في الأول، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا فيه ثناء على الله عز وجل، له الملك وله الحمد فهو مالك الملك وهو المحمود على كل حال وهو الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم قال لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، يعني ذكر كلمة التوحيد وذكر وأكد النفي بقوله وحده، صدق وعده يعني لكونه وعد نبيه بالنصر، والله عز وجل نصره، والله عز وجل نصره، نصر عبده، نصر عبده الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، نصر عبده وأعز جنده وحزب الأحزاب وحده، الأحزاب الذين تحزبوا يعني عام الخندق في المدينة وجاءوا، والله عز وجل صدهم وردهم بشيء من عنده سبحانه وتعالى، ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عند المخلوقين، لأن الله أرسل عليهم ريح والجنود لم يروها من الملائكة، فحصل أن الله تعالى هزمهم من غير أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم معه يعني فعل، وإنما هو بفعل الله عز وجل، هزم الأحزاب وحده، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم تروها، فهزم الأحزاب وحده، وهذا كل ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه وتعالى، يعني نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا يعني بين ذلك يعني دعا مع ذلك وكرر ذلك ثلاثا يعني بهذا الذكر وبالدعاء الذي يكون مع ذلك يعني ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة حتى انصرف، ثم نزل متجها إلى المروة، نزل من فوق الصفا، والصعود على الصفا ليس بواجب وإنما هو مستحب، وإنما المهم أن يكون ما بين الصفا والمروة هو يستوعب، فإذا يعني مشى قليلا يعني فوق أول الصعود الذي هو مبدأ الجبل فإن ذلك يكفي، والصعود أحسن وأولى لمن يتمكن من ذلك، لكنه ليس بلازم، اللازم هو استيعاب ما بين الصفا والمروة، استيعاب ما بين الصفا والمروة، وكما قلت يكفي أن يكون يعني يكون في أوله في أول الصعود يعني يكون في ذلك حصول السعي بين الصفا والمروة، ولا يلزم الصعود لا على الصفا ولا على المروة. ثم نزل يعني نزل من الصفا متجها إلى المروة، ويمشي مشيا. لكن لما جاء بطن الوادي, بطن الوادي أسرع أسرع فيه حتى يعني طلع منه إلى الجهة الثانية. الوادي كان منخفض, مكان منخفض في المسعى, فإذا وصل إليه أسرع وجرى يعني سعيا يعني شديدا حتى يعني يخرج منه إلى جهة المروة, ثم يمشي مثل ما كان يمشي قبل الوصول إلى الوادي. والآن الوادي جعل علامة تدل على مكانه, وهي يعني إضاءة خضراء عند بدايته من جهة الصفا وبدايته من جهة المروة, يعني ما بين العلمين الأخضرين, هذا هو الذي يسعى فيه. وكان قبل ذلك بطن وادي, وكان قبل ذلك بطن وادي منخفض نازل عن الأرض. فمشى حتى وصل المروة وصعد عليها وعمل عليها مثل ما عمل على الصفا, عمل عليها مثل ما عمل على الصفا, وهو كونه وحد الله وكبره وأتى بهذا الذكر والدعاء الذي لم يذكر بينهما, وهو لم يعين, والإنسان يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وأعظم دعاء يدعو به الإنسان أن يسأله الجنة وأن يستعيذ به من النار. ومن أجمع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يدعو بما شاء من الأدعية التي يجعلها يعني مع هذه الأذكار التي يكررها ثلاثا, فيعمل على المروة ما عمل على الصفا, يستقبل القبلة ويذكر الله عز وجل ويدعو, وبذلك انتهى شوط. فيرجع إلى المروة إلى الصفا فيبدأ بالشوط الثاني حتى يصل إلى الصفا, وهكذا حتى ينتهي بالمروة. سبعة أشواط, يبدأ بالصفا ويختم بالمروة, يبدأ بالصفا وفي كل منهما يدعو الله عز وجل, وفي كل منهما يدعو الله عز وجل, حتى الشوط الأخير الذي به النهاية أيضا كذلك, لأنه الحديث جاء أنه فعل الصفا على المروة مثل ما فعل الصفا, يعني معناه في كل شوط يفعل على المروة مثل ما فعل الصفا. يعني ولا يقال أن الشوط الأخير الذي فيه النهاية إنما يفعل فيه ما فعل في الأشواط الستة التي قبله, بل إنه يكون فيه في جميع الأشواط. الحديث قال إشقال نزل إلى الصف, نزل متجه المروة, نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى. يعني هنا هذه الرواية ليس فيها ذكر السعي, ليس فيها ذكر السعي, لكنه جاء في يعني في ذكر السعي, جاء في ذكر الرمل, ولهذا قيل يعني المسعى مسعى لأنه يسعى فيه السعي الشديد. وأما بالنسبة للمشي الخفيف الذي هو يعني ليس فيه جري فإنه يكون في غير هذه المسافة التي هي بطن الوادي, وما جعل في الوقت الحاضر من العلامة الخضراء على بدايته ونهايته. إذن عندما تنصب قدمه في بطن الوادي عندما يبدأ بهذه المسافة يسرع ويسعى, والأشواط كلها يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى يعني ذكر الحديث يعني حدث شيء, حدث يعني شيئا منه, فذكر الحديث يعني ما فيه كلام في الحديث في هذا المكان ولكنه تركه ولكن أشار إليه. والذي حدث يعني أنهم أن الجماعة الذين كانوا معه يعني قصروا من رؤوسهم وتحللوا من العمرة الذين معتمرين, وفيه أن الذي حصل هو التقصير لأن الحج قريب, لأنه وصلوا في اليوم الرابع للحجة ولم يبقى على الحج ويوم العيد إلا ستة أيام وخمسة أيام, فلا ينبت الشعر في هذه المدة, فلهذا قصروا. وإلا فإن الأفضل الحلق, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة, ولكن التقصير في هذا الوقت حيث يكون الحج قريبا ولا ليس هناك مدة ينبت فيها الشعر حتى يحلق في الحج, فإنه يقصر ليبقى شعر يحلق يوم العيد, يبقى شعر يحلق يوم العيد. وفي ذلك الوقت أيضا أرشدهم إلى أن يتحولوا, يجعلوا إحرامهم عمرة, الذين هم لم يسوقوا هديا لم يسوقوا هديا يعني يتحولون إلى عمرة. وأما الذين ساقوا الهدي سواء كانوا حجاء قارنين أو مفردين فإنهم يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله